المجلس السادس والثلاثون في مقام التلقي لأسرار الإنفاق والصدقات وما جعل الله فيها من الحكمة والبركات. أولا، كلمات الإبتلاء. قال الله جلت حكمته: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثانيا، البيان العام. هذا المقطع من الآيات متصل بآيات المجلس السابق اتصالا وثيقا، ولولا خشية الإطالة لجعلناهما مجلسا واحدا، لأنهما يشكلان وحدة موضوعية متكاملة، فكلاهما يعالج قضية الإنفاق، ولو أن لكل مقطع منهما تميزا خاصا. فالأول غالب سياقه في معالجة الجهاد المالي والإنفاق في سبيل الله بالمعنى القتالي، ولذلك كان يؤصل لقضية الإخلاص وما رتب الله للمنفقين من أجر مضاعف يوم القيامة، ويحذر من الرياء والتسميع، وما يبوء به المنافق من خسران مبين يوم القيامة. أما هاهنا فالإنفاق وارد بالمعنى العام للصدقات، يشمل الجهاد المالي وغيره من ضروب الإحسان للفقراء والمساكين، ولذلك فسياقه قائم على بيان طبيعة هذا الإنفاق وأهميته وطريقته وبيان أهم مصارفه والحكمة الكامنة خلف ذلك كله. فكان أول الآيات في بيان طبيعة المال الصالح للتصدق، وتحذير المؤمنين من الاستجابة لوساوس الشيطان بالتصدق من خبيث المال وأرذله دون طيبه وكريمه، منبها إياهم إلى أن الصدقات إنما هي لله لا لغيره، فلينظر العبد أي مال يستحق أن يهبه لربه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. فالطيبات من الكسب لفظ جامع لكل رزق حلال يتمتع بالجودة والنفاسة، سواء كان منتوجا تجاريا أو فلاحيا أو معدنيا أو صناعيا إلى آخره. وأما المخرجات من الأرض فهي عامة في غلال الزراعات والمعادن، فكل ذلك جميعا مما تجب فيه الزكاة بشروطه. وقد حذر الله جل جلاله من القصد إلى الرديء السيء من تلك المنتوجات لدفعها في الزكاة. وكيف يتصدق المؤمن بشيء لو أهدي إليه لما قبله إلا بإغماض عينه فيه وإغضائه عنه؟ وقد اتفقت الروايات على أن سبب نزول هذه الآية هو أن الأنصار في المدينة، وكانوا أهل فلاحة، إذا حلت أيام جذاذ النخل أخرج كل واحد منهم زكاة نخله عراجين من البسر، وهو بلح التمر المزهي صفرة أو حمرة على أجمل ما يكون، وكانوا يعلقونها على حبل بين ساريتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتمل نضجها فتصير رطبا جنيا، فيأكل منها فقراء المهاجرين من أهل الصفة وغيرهم. فجاء رجل مرة بعرجون من الحشف فأدخله بين عراجين البسر، والحشف هو البلح الذي فسد في أصله فيبس قبل نضجه، وهو أردأ التمر وأرذله، بل لا يسمى تمرا إلا تجاوزا، وإنما يطعم في العادة علفا للبهائم. فأنزل الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولذلك قال في آخر الآية: واعلموا أن الله غني حميد، أي تيقنوا أن الله غني عن صدقاتكم، بل هو الذي أغناكم ورزقكم من طيبات التجارات والفلاحات، وهو تعالى حميد، أي محمود بذاته وبما أنعم على خلقه وبسط لهم من فضله. وإنما شرع لكم ما شرع من الزكوات والصدقات ابتلاء لكم ورفقا بفقيركم وإكراما لغنيكم بما وعده الرحمن من الجزاء العظيم والثواب الكريم. ومن ثم نبه سبحانه إلى المدخل الخفي الذي يتسرب منه الشيطان إلى النفس فيثبطها عن الخير فتبخل بالزكاة أو تخرج فيها ما فسد من المال أو ما خبث منه. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ذلك أن وسواس اللعين يعمل على تخويف الإنسان، وهو القتور الهلوع بطبعه، يعمل على تخويف الإنسان من الفقر والحاجة ومن قلة ذات اليد، ويهدده بنفاد المال وانقطاع الرزق إن هو تصدق أو زكى، ثم يحجب نظره عن خزائن الله التي لا تنفد، ومن ثم يأمره بالفحشاء، وهي ما كبر من الذنوب والمعاصي. ذلك أن الامتناع عن أداء حق الله في الأموال لهو من الفحشاء والمنكر، فذلك وعد إبليس الكاذب، وذلك وسواسه الخبيث. أما الرحمن جل ثناؤه فهو يعد عباده المؤمنين مغفرة منه وفضلا، إذ يغفر لهم ما سبق من ذنوبهم كلما أنفقوا وتصدقوا، ويعدهم سبحانه فضلا من أرزاق الدنيا والآخرة، أي خلفا مباركا في الدنيا وخلفا مضاعفا في الآخرة، ذلك فضل الله الذي لا ينقطع أبدا. ولذلك قال: والله واسع عليم، بمعنى أن فضله ذاك واسع يسع الخلق أجمعين، وأن خزائنه تعالى لا تنفد ولا تفنى، وهو تعالى عليم بالصادقين المخلصين من عباده، لا يخفى عليه شيء من صدقاتهم، ما قل منها أو كثر، يحصي كثيرها وقليلها، ولا ينقص أحدا أجره. وإن الكشف عن مداخل الشيطان والتعريف بمساركه الخفية المظلمة التي بها يثبط اللعين الناس عن أعمال الخير، وكذا التعريف بطرق التصدي له ولوساوسه الخبيثة، لهو من أكرم العلم وأعز الحكمة، وذلك ما بينه تعالى في هذه الآيات العظيمة تذكرة لأولي الألباب من المسلمين. ومن ثم قال سبحانه بعدها مباشرة: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، تلك حكمة الله، يهبها لمن يشاء من عباده العقلاء المتقين، ويرزقهم العمل بها، فضلا منه ونعمة. ولذلك فقد قرر سبحانه هذه القاعدة الذهبية الكلية، وهذه السنة العلمية الغالية: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي التصرف المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب بما ينتج عنه خير لصاحبه وللناس معه. والخير هو الشيء النافع المفيد، فمن رزق العلم ولم يرزق حكمته ربما أضر نفسه وأضر الناس بما عنده من علم، كالطبيب الذي يعلم عن الأمراض وأدويتها الشيء الكثير، فيعرض عليه مريض بعلة ما فيشخص مرضه بسهولة ويكتب له وصفة الدواء المعلوم، لكنه لا ينتبه إلى أن ذلك المريض لديه حساسية لذلك الدواء خاصة، فيقتله من حيث أراد علاجه. ومعرفة مناسبة الدواء للمريض قبل مناسبته للمرض هو عين الحكمة. وكم من متفقه غير فقيه أهلك البلاد والعباد بفتواه رغم موافقتها للأدلة الشرعية، وذلك بسبب عدم مراعاة ظروف الزمان والمكان قبل النطق بها، وهو معنى الحكمة، وغايتها الفهم السليم والتطبيق السليم، وبذلك يتم الخير والنفع لصاحبه. ولذلك قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهي قاعدة لها من الفروع والآثار ما لا ينحصر خيره ونفعه. وإنما الذين يتلقون حكم القرآن هم أهل العقل السليم والقلب الصافي، ولذلك قال في ختام الآية: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما يستفيد من هذه الآيات ويتعظ بها إلا أصحاب الألباب الصافية السليمة من الفتن والأهواء. والألباب جمع لب، وهو العقل. ثم استأنف تعالى تطمين عباده المؤمنين بمصير أعمالهم الصالحة ومآل نفقاتهم الخالصة، فقال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. وهذا تبشير جديد للمؤمنين بأن الله تعالى يحصي لهم صدقاتهم ونفقاتهم في سبيل الله، ليجزيهم بها أضعافا مضاعفة يوم القيامة، وليبارك لهم في أرزاقهم هنا في الدنيا قبل الآخرة، ويخلف لهم ما أنفقوا، ولا يبخسون شيئا، سواء فيما تصدقوا أو فيما نذروا لله. والنذر الالتزام بفعل طاعة غير واجبة، من صدقة أو ذبح لله أو صيام أو نحو هذا وذاك، فيصير ذلك الفعل بعد نذره لله واجبا على صاحبه، لا تبرأ نفسه منه إلا بأدائه، فأداء هذا وذاك كله بأجره عند الله. وأما الظالمون بما منعوا من صدقاتهم وزكواتهم أو بما غشوا فيها، وكذلك الظالمون في نذورهم بعدم الوفاء بها أو بجعلها لغير الله ابتداء، كالذين ينذرون الذبح على الأضرحة والقبور ونحوها من الشركيات المظلمة، فهؤلاء وأولئك جميعا لا ناصر لهم من عذاب الله يوم القيامة. ثم بين تعالى حكمة أخرى من حكم الإنفاق تتعلق بطريقة التصدق وصفته، قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ذلك أن المؤمن إما أن يتصدق جهرا أو خفية، فإن أعلن صدقته وأبداها للناس بقصد إشاعة الخير فيهم وتحميس المترددين على فعل الخير فنعما هي، أي أكرم بها من صدقة وأنعم، لما لها من أثر في سن الخير في الناس واتباع صاحبها على الهدى والتأسي به، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأما المرائي بها فقد سبق بيان خسرانه، والله تعالى لا تخفى عليه نيات العباد ومقاصدهم، ثم إنه لا يقوى على إعلان الصدقة سالمة من الهوى إلا أولو العزم من الصديقين الذين أمنوا مكر الشيطان وتحققوا بعصمة الرحمن من خواطر العجب والرياء. وأما من أخفى صدقته وجعلها في يد الفقير سرا كالذي لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فهو خير له وأنفع وأحوط لسلامة إيمانه وأصلح. وهذا وذاك كلاهما موعود بتكفير السيئات والمغفرة من الله، وذلك بما أخلصا لله في صدقتهما، والله بما تعملون خبير، أي دقيق العلم بالمخلص من المرائي، بصير بما قدم لنفسه من خير قل أو كثر. وهذه الآية ميزان لطيف لبيان حكم الإصرار والإعلان في الصدقات، نرجئ بيان تفاصيلها إلى محلها من رسالات الهدى المنهاجي إن شاء الله تعالى. ثم ساق تعالى حكمة أخرى في بيان مصارف صدقات التطوع حسب الانتماء الديني والصلاح أو الطلاح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في بداية الأمر لا يتصدقون على ذوي القرابة من المشركين، ولا على أهل الذمة من اليهود والنصارى، ولا يصلونهم بخير، وكأنهم يشترطون للاستفادة من الصدقات الدخول في الإسلام. فنزل القرآن يبين أن الهدى إنما هو بيد الله، فلا ينبغي تعليق الصدقات على ذلك، بل الواجب هو أن تعطى لكل فقير مسلما كان أو غير مسلم، وذلك حسب الأولويات وعلى قدر الحاجات. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم إلى آخرها. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضا قال: كان أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتكون أن يتصدقوا عليهم ويريدونهم أن يسلموا، فنزلت: ليس عليك هداهم الآية، انتهى. ولذلك قال في الآية: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بمعنى أن صدقة المؤمن إنما هي لنفسه، وأن أجرها إنما هو له ما دام قد قصد بها وجه الله، فلا يهمه بعد ذلك معرفة في يد من وقعت، أفي يد بر أم في يد فاجر. فإنما المؤمنون يتصدقون لله بما رزقهم من خير، وهو تعالى يجازيهم عليها في جميع الأحوال بأجر واف، الحسنة بعشر أمثالها، ولا يظلمون شيئا. والجمهور على أن ذلك خاص بصدقة التطوع. أما الزكاة المفروضة في الأموال والفطر فإنها لا تعطى إلا لمسلم، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك. ثم بين تعالى مصرفا آخر من مصارف الصدقات هو أولى بها في التطوع والفرض معا، فقال سبحانه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فهؤلاء هم فقراء المهاجرين يومئذ ومن على شاكلتهم إلى يوم الدين ممن أحصروا في سبيل الله، أي صاروا محاصرين ببلدهم بما فرغوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله وبما نصب لهم عدوهم من الحصار في كل مكان، لا يستطيعون الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة والكسب بسبب ما يتربص بهم من الخطر هنا وهناك، ثم بما يعدمون من رأس المال للاتجار والمضاربة به. كذلك كان وضع كثير من المهاجرين في المدينة قبل فتح مكة، وكذلك هو حال كثير من المؤمنين من الدعاة والمجاهدين في زماننا هذا. فهؤلاء أحق بالصدقات وأولى. ولعل الناظر إليهم ممن لا علم له بحالهم يظنهم أغنياء بما عصموا أنفسهم عن المسألة وتعففوا عن أموال الناس صبرا منهم على البأساء والضراء واحتسابا عند الله، فهم ليسوا من قبيل المتسولين المتخصصين الذين يسألون الناس إلحافا، أي إصرارا وإلحاحا، بل هم أهل ورع وعفاف ورجال دعوة وجهاد، لكن سيماهم وعلاماتهم دالة على فقرهم وشدة حاجتهم بما يشاهد من رثاثة لباسهم وتمزق أحذيتهم وذبول وجوههم ونحو هذا وذاك. ولما كان هذا المصرف أعظم شأنا عند الله من المصرف السابق الذي أجاز فيه التصدق على فقراء الكفار، فقد جعل أجره أعظم وأضخم. قال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فهذا إجمال دال على التفخيم والتعظيم بما نسب فيه من العلم إلى الله ذي الجلال، فليس المعنى منحصرا في بيان علم الله تعالى بما ينفقه هؤلاء المتصدقون من أموالهم فحسب، وإنما هو دال على علمه تعالى بما يبذلونه من جهد واجتهاد في الكشف عن أحوال المحاصرين في سبيل الله ومن مشقة في إيصال الخير إليهم، ثم ما فيه قبل ذلك من دعم للدعوة والجهاد في سبيل الله بكفاية رجالها حاجتهم والقيام بخدمتهم. ثم ختم السياق بآية جامعة مانعة، فقال سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا بيان من الله جل ثناؤه وبشارة منه تعالى عائدة على جميع المنفقين أموالهم على وجه الصدقة الخالصة لله في الفرض والنافلة سواء، الدائبون على الإنفاق في وجوه البر الثابتون عليه حتى صار ذلك صفة ثابتة لهم وخلقا مستقرا بذواتهم، قد تقلبوا بأحواله المحمودة جميعا بالليل والنهار وبالسر وبالعلن، ما وجدوا خيرا قط من ضروب الإنفاق إلا كانوا من السباقين إليه، فهؤلاء هم المضمونون عند الله الآمنون على أنفسهم يوم يفزع الناس، لا يصيبهم يومئذ خوف ولا حزن. فقوله تعالى فلهم أجرهم عند ربهم فيه دلالة على ضمانه وعلى عظمته بما أجمل من عدده وصورته، كما قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فعدم بيان ميزان الحسنات في الصوم دال على أنه أكبر مما ذكر من أضعاف، فكذلك الذين تخلقوا بصفة الإنفاق ليلا ونهارا سرا وعلنا أجرهم عند ربهم لا يعلم قدره العظيم إلا الله. وتلك إشارة إلى المنازل العليا في الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها بفضله تعالى ورحمته. انتهى. ثالثا الهدى المنهجي، وهو هنا في عشر رسالات نلخصها فيما يلي: الرسالة الأولى في أن الله جل ثناؤه طيب لا يقبل من الصدقات إلا طيبا، وأن الزكاة والصدقات من المال الحرام باطلة كالمال المستفاد من الربا والرشا وغيرهما. وقد وجدنا بعض الجهلة يودعون أموالهم في البنوك الربوية ثم يتصدقون زعموا بفوائدها الحرام، والله تعالى لا يقبل صدقة من مال خبيث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن تصدق بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، ولا يصعد السماء إلا طيب إلا وهو يضعها في يد الرحمن أو في كف الرحمن، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى إن التمرة لا تكون مثل الجبل العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الرسالة الثانية في أن الأرزاق قسمة ربانية وقضاء وقدر، وأن الفقر والغنى بيد الله، وإنما الأسباب حجب تستر التدبير الإلهي الخفي ابتلاء للناس، وأن ضعف الإيمان بهذه الحقائق يحدث ثغرة في قلب المسلم يستغلها الشيطان لحمل النفس على البخل والشح وارتكاب شتى الفواحش لجمع المال واحتكار الثروة. ولو تدبر المؤمن حقائق القرآن لا أدرك أن الرزق لا يزيد بكسب خبيث أو تسبب حرام، كما أنه لا ينقص بكسب طيب أو تسبب حلال، تماما كما لا ينقص العمر بداء ولا يزيد بدواء، وإنما يبارك الله للعبد الصالح في ماله الصالح، والعبد يدركه ما كتب الله له من رزق لا محالة، وهو إما أن يطلبه من باب الإذن وإما أن يطلبه من باب النهي، والرزق في النهاية واحد، وإنما يبتلى الناس بنياتهم وسعيهم. وفي الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. انتهى. فالكيس من طلب رزقه من باب الإذن وتقرب إلى الله بسعيه الطيب المباح. الرسالة الثالثة في أن الحكمة هي صلب العلم وقلبه النابض بالحياة، وهي فص المنهاج النبوي في الجهاد والدعوة إلى الله. ولذلك قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهي هبة ربانية ونعمة رحمانية. ولذلك قال قبلها: يؤتي الحكمة من يشاء. وقال في حق لقمان الحكيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ونحو هذا في القرآن كثير. وقد سبق تعريف الحكمة بأنها التصرف المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب بما ينتج عنه خير لصاحبه وللناس معه. وإنما يؤتى الداعية الحكمة على قدر إخلاصه لله وصدقه في تجرده من الأهواء والأدواء. وما أحسب فشل العمل الإسلامي في بعض البلاد إلا بما يعانيه أصحابه من فقدان لهذا المعنى العظيم الحكمة، سواء على المستوى التربوي أو الوعظي أو السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي إلى آخره. ولذلك قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن لشيخ المقاصد أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله لكلاما عجيبا حقه أن يكتب بماء الذهب، بين فيه مواصفات العالم الرباني الحكيم، وهي مواصفات تنطبق رغم ارتباطها بالسياق الفقهي على نموذج الداعية المطلوب لهذا الزمان تماما. قال رحمه الله تعالى في معنى الفقه المقاصدي الحكيم وضابطه: أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، أو على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية، انتهى. فالتحقق بهذا المقام المقاصدي الحكيم هو المؤهل لصاحبه، أي عند أبي إسحاق، ليرتقي درجة الاجتهاد المقاصدي. قال رحمه الله تعالى أيضا: ويسمى صاحب هذه المرتبة الرباني والحكيم والراسخ في العلم والعالم والفقيه والعاقل، لأنه يربي بصغار العلم قبل كباره، ويوفي كل أحد حقه حسب ما يليق به، وقد تحقق بالعلم وصار له كالوصف المجبول عليه، وفهم عن الله مراده. ومن خاصته أمران: أحدهما أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص إن كان له في المسألة حكم خاص، إلى أن قال. والثاني أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات، انتهى كلامه. فعلى ذلك الوزان تماما وجب أن تجري موازين الحكمة في العمل الإسلامي اليوم، سواء في الدعوة أو في التربية أو السياسة أو الإعلام إلى آخره. ذلك: وإنما الموفق من وفقه الله. الرسالة الرابعة: في أن ميزان الإعلان والإصرار في الصدقات راجع إلى ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: فارق ما بين الفرض والنافلة، ذلك أن صدقة الفرض كالزكاة الواجبة في المال والفطر والهدي في الحج وتجهيز الجهاد في سبيل الله والنذر حقها أن تعلن وتشهر لأنها شعيرة، ومنهج تشريع الشعائر في الإسلام قائم على الإعلان والإشهار مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان والحج ضمانا لاستمرارها وطبع المجتمع على حقائقها، حتى يشيخ عليها الكبار وينشأ عليها الصغار وتتوارثها الأجيال تلو الأجيال. أما صدقة النافلة فالأصل فيها الإصرار، فمن بين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وذلك هو الأصل أيضا في نوافل الصلوات، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25، يعني 25 ضعفا أو درجة على عكس صلاة الفريضة تماما. وهي قاعدة مضطردة في فارق ما بين النوافل والفرائض في جميع العبادات إلا ما استثناه الدليل، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في نوافل الصدقات: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها 70 ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها، يقال 25 ضعفا، وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. انتهى. الضابط الثاني: قصد السن والاقتداء، وذلك أنه يجوز بل يحسن ممن وثق من نفسه وإيمانه أن يشهر صدقة تطوعه في المواطن التي يرجى فيها اقتداء الناس به، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بنوازل جديدة ومصالح شرعية حادثة مما لم تدع إلى مثله الحاجة من قبل، كتأسيس المدارس الإسلامية على نمط حديث، وتجهيز المستشفيات بالآلات الطبية، أو الإنفاق لتأسيس القنوات الإعلامية الفضائية، إلى غير ذلك من المصالح الشرعية التي دعت إليه ضرورة العصر. وفي هذا قال تعالى مما تدارسناه هاهنا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. وفي مثل ذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا حديث كان سياقه وسبب وروده في شأن صدقة التطوع أصلا. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراه مجتاب النمار أو العباء. مجتاب النمار يعني ممزق الثياب مخرق العباءات، والنمار جمع نمرة، وهي لباس من صوف، متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره، فذكر الحديث السابق. انتهى. الضابط الثالث: أن من خشي على نفسه العجب وتسرب الرياء وحب التسميع والطرب لمدح الناس وثنائهم بما يحرف قصده ويفسد إخلاصه وصفاء نيته وتجرده لله، فحقه الإصرار بصدقة التطوع ولو كان الموطن يدعو إلى السن والاقتداء، لأن نجاة إخلاصه وسلامة إيمانه أولى، ولغيره ممن هو أوثق بإيمانه وعزيمته أن يعلن صدقته بذلك الموطن. ولهذا قال تعالى فيما تدارسناه: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمين. الرسالة الخامسة: في أن ربط الدعوة إلى الله بالتطميع المادي والرفاه الاقتصادي أمر مخالف لأصول المنهاج الدعوي الإسلامي، ذلك أن رسالة الإسلام رسالة أخروية بالقصد الأول، وما ورد رفاه الدنيا فيها إلا تبعا، وهذه حقيقة كلية قطعية تواترت بها نصوص الكتاب والسنة وتأسست عليها أصول الدين وفروعه. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. انتهى. نعم، للدعاة أن يبشروا بمشاريع تنموية وبرامج اقتصادية وسياسات نهضوية، بل عليهم العمل لذلك والدعوة إليه، ولكن في سياق الدعوة إلى أصول الإيمان والتمسيك بحقائق القرآن وإحياء أشواق الآخرة في النفوس وأخلاق الأمانة والإخلاص لله، والسير بالناس إلى صلاح دينهم وتصحيح عبادتهم لربهم والدخول تحت طاعته. وقد رأينا تجارب دعوية ناجحة في بعض البلاد الإسلامية أسست مشروعها السياسي والاقتصادي على سنوات عديدة من التربية الروحية والتزكية الإيمانية، فآتت أكلها بإذن ربها ضعفين، حيث كانت الدنيا عندهم حقلا خصبا لحرث الآخرة، وكذلك المنهاج النبوي كان. أما جعل الآخرة في الخطاب الدعوي والممارسة الإسلامية وسيلة للدنيا فذلك قلب للميزان ومخالفة لمنهج القرآن، وهو حال كثير من الحركات الإسلامية الفاشلة في عصرنا هذا، والله المستعان. أما بالنسبة لدعوة الكفار أصلا إلى الدين فهم أولى بالخطاب الإيماني الروحي، لأن حاجتهم إنما هي لسعادة الروح وعلاج أدوائها أكثر مما هي لشهوات الحياة الدنيا التي أدخمهم ترفها ورغدها المادي الحقير. والعبرة قبل ذلك وبعده إنما هي بمقاصد القرآن والسنة في الدعوة إلى الله والتعريف به. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي طائفة مؤلفة قلوبهم من أسهم الزكاة، ولكنه سهم شرع أصلا لتثبيت ضعاف الإيمان ممن لم يكن يؤمن نكوصهم على أعقابهم وعودتهم إلى الكفر، وكانت تخشى غائلتهم وانقلابهم بالحرب على المسلمين، كما أعطي لبعض رؤوس الكفر لكسر الحواجز النفسية التي كانت تمنعهم من الإنصات لخطاب القرآن، حتى إذا منحوا أنفسهم فرصة لسماع كلام الله أسلم من شاء منهم عن رغبة صادقة واقتناع لا عن طمع في الثروة والرفاه. ولذلك لما أعز الله الإسلام منعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسهمهم، وقد كان عدد هؤلاء محدودا جدا، حتى إن أبا بكر بن العربي رحمه الله لم يتجاوز في عدهم 39 رجلا، والمسلمون يومئذ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئات الآلاف، ولا مانع أن يتجدد ذلك كلما تجددت الحاجة إلى التأليف والتأنيس، ولكن العبرة أن العطاء لم يكن صلب المنهاج الدعوي الإسلامي لإقناع الناس بالدين بقدر ما كان من سياسة التدبير لتثبيت الاستقرار في المجتمع الإسلامي. وهذا لا ينقض ما نحن فيه من أولوية الخطاب الإيماني على الخطاب الدنيوي وتبعية هذا لذاك، والله الموفق للخير والمعين عليه. الرسالة السادسة في أن الصدقة على فقراء الكفار من غير أهل الحرب وعلى الفساق من المسلمين إذا قصد بها وجه الله ولم تكن وسيلة للضغط العقدي عليهم لما تدارسناه من قوله تعالى ليس عليك هداهم، كانت لهم صلاحا وكانت لصاحبها أجرا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ قال الرجل: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. انتهى. وهذا حديث عظيم فيه من العلم والحكمة ما يستحق دراسة مستقلة، فهو يكشف عن جمال الإسلام وخلقه الكريم، ويبرز عظمة قلب المؤمن وسعة احتضانه كل شرائح المجتمع، وقدرته على الانسجام الاجتماعي والعاطفي مع كل الناس، والعلاج التلقائي لجراحهم النفسية والخلقية، تماما كما يعالج كروح نفسه وجراحها، فأكرم به من حديث نبوي حكيم. الرسالة السابعة في أن للدعاة المحاصرين في سبيل الله حقا على المسلمين في كل مكان، كما حصل لإخواننا في فلسطين فك الله أسرها وغيرها من أقطار العالم الإسلامي، فأموال الزكوات وسائر ضروب الإنفاق الجهادي في سبيل الله يجب أن تقوم بكفاية العلماء المخلصين والدعاة المجاهدين ممن اشتهر صلاحهم وتبين لأهل العلم صدقهم، وفرغوا أنفسهم لخدمة الدين والقيام بتجديده في قلوب المسلمين والقيادة لكتيبة الدعوة والتعليم، فهؤلاء واجب على أهل الغنى كفايتهم وتجهيزهم وكفالة أسرهم، خاصة إذا شردهم الطغاة لا قدر الله، أو تعرضوا لسجن أو نفي أو حصار أو قتل أو نحو هذا وذاك. فالجهاد المالي من أهم الدروع الكبرى لحفظ الدين والدعوة ومد الجهاد في سبيل الله، لا يجوز للمسلمين التخلي عنه مهما كانت الظروف الأمنية والاقتصادية. الرسالة الثامنة في أن الفقير العفيف الشريف أولى بالصدقة من المتسول الطواف، وأن على المسلم أن يقوم هو بالبحث عن الفقير والمسكين وطرق بابه عليه ومفاجأته بالصدقة من الغذاء والطعام والمال وإدخال السرور عليه وعلى أطفاله، فذلك من أعظم الصدقة وأكرمها عند الله، لما فيه من المشقة الزائدة والبحث عن الفقراء والمساكين المستحقين للصدقات فعلا، ولما فيه من تذليل كبرياء النفس وتذليلها على طاعة الله بالسعي في خدمة الفقراء والمحتاجين، وهذا من أعظم المسالك التربوية في الإسلام. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا، انتهى. فلكي يفطن المسلم إلى أمثال هؤلاء يجب عليه أن يكون إنسانا اجتماعيا يخالط كل طبقات المجتمع وشرائحه، ولا ينعزل في بيته ولا حول ذاته ومصالحه الخاصة فقط، بل يشارك المجتمع همومه، يحمل الكل ويعين الضعيف. الرسالة التاسعة في أن التسول وتكفف الناس سلوك حرام لا يجوز إلا لمضطر، وأن العمل والكدح أمر واجب في الإسلام على كل ذي قوة، فالإسلام دين لا يعترف بشيء اسمه البطالة، لأنها مرض نفسي وخلل اجتماعي أكثر مما هي فقدان لفرص العمل، وإنما العجز الحقيقي راجع في الغالب إلى أمرين: أحدهما الخمول النفسي، والثاني فقدان القناعة وعدم الرضا بالقليل. ولو تحقق الشباب العاطل اليوم بهذا المبدأ الإسلامي العظيم وبالمفهوم الإيماني لمعنى الرزق لما ارتمت جموعهم بأحضان الانتظار الطويل لوظائف الدولة، ولما اصطفوا في طوابير الذل والصغار أمام السفارات الأوروبية والأمريكية متسولين لتأشيرات يمن بها عليهم أعداء الله ورسوله وأعداء الأمة المسلمة. وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه، انتهى. فكيف به إذا أتى كافرا؟ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا في وجهه. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: أعوزنا عوزا شديدا، فأمرني أهلي أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله شيئا، فأتيته وقعدت، فاستقبلني وقال: من استغنى أغناه الله عز وجل، ومن استعف أعفه الله عز وجل، ومن استكفى كفاه الله عز وجل، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت في نفسي: ناقة الياكوتة خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله. انتهى. الرسالة العاشرة: في أن المداومة على الصدقة بالليل والنهار سرا وعلانية بما قل أو كثر ترتقي بالعبد إلى مرتبة المتصدقين الصديقين، أي الذين بلغوا مقام الصديقية بصدقاتهم، وهم الذين يجدون متعتهم ولذتهم في التصدق والإنفاق التعبدي، بل لا يجدون راحتهم إلا بعد التصدق بشيء من الخير، فهؤلاء قد جعلت كرة أعينهم في الصدقة، ولذلك يؤجر أحدهم على كل ما ينفقه ولو كان على أهله وعياله. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك، يعني في فم امرأتك. وعن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. انتهى. وإنما يقع هذا للذين تطبعوا بالإنفاق التعبدي حتى صار لهم سجية وخلقا ثابتا، ولذلك قال تعالى فيما تدارسناه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتهى. رابعا، مسلك التخلق، وهو ها هنا في كيفية التخلق بوصف المتصدقين الصديقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الذين صار لهم الإنفاق سجية وخلقا ثابتا على ما بيناه في الرسالة الأخيرة. وأما المسلك العملي لذلك فهو يرتكز على ثلاث مجاهدات: المجاهدة الأولى إخراج ما ترتب على الذمة من حقوق الله في الأموال أولا، وهي فريضة الزكاة. الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وذلك لتزكية النفس والمال والتحقق بسلامة الدين وكمال الإسلام أولا، فلا قبول لصدقة أخرى قبل التحقق بهذا كما يصنعه بعض المرائين الجهلة، إذ يتظاهرون بالصدقات العلنية وهم عن الزكاة المفروضة ناكصون، فلا قبول لصدقاتهم وتبرعاتهم، كلا ولا كرامة، وإنما هو كإلقاء الحطب اليابس في النار، فلا بد من فريضة الزكاة أولا وقبل كل شيء. المجاهدة الثانية: تخصيص شيء من الصدقة الراتبة لتجهيز الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، ويندرج ضمن هذا وذاك الإنفاق على طلبة العلوم الشرعية والمدارس القرآنية ووقف الأرزاق الجارية عليهم، وكذا مدارس العلوم المادية والتكنولوجية ومؤسسات البحث العلمي الحديث التي انخرطت بوعي وإخلاص في مشروع النهوض الإسلامي. كل ذلك مشمول بمعنى الإنفاق الجهادي، فالمال المخصص للعمل الدعوي والجهادي يعود على صاحبه بأجر عظيم ومقام إيماني كريم، وكذلك سائر الخدمات الدعوية والجهادية، فوقف شيء من ذلك في سبيل الله يجري على صاحبه صدقة دائمة لا تنقطع بركاتها أبدا، على ما رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طوالها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات، انتهى. مكتوب في الهامش قوله ولا تقطع طوالها فاستنت شرفا أو شرفين، فالطول هو الحبل، وقوله استنت أي جرت وعدت، والشرف الأرض العالية كالتل والربوة. والمقصود من العبارة أن الخيل المربوطة في سبيل الله يجري أجرها لصاحبها على كل حال فيما أكلت وشربت أو راثت وبالت، حتى ولو قطعت حبالها ووثاقها وعدت فوق الروابي، فكل ذلك بأجره، لما لصدقة الجهاد من مقام عظيم عند الله، انتهى الهامش. فالشاهد في هذا الحديث هو كون ما خصص لله كان أجره دائما مستمرا على كل حال، وكانت حسناته متكاثرة بما يفوق العد والحصر، فإن جعله من الصدقة الجارية استمر أجره المضاعف حتى بعد موته، لا ينقطع إلى قيام الساعة، كما في الحديث المشهور من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، انتهى. المجاهدة الثالثة في تخصيص شيء من الصدقة الراتبة يخرجها العبد بانتظام محدد يعين بها فقيرا من قرابته أو غيرهم ممن يعرف هو حاجته، ولكنه لا يسأل الناس إلحافا. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على ابن عمه مصطح رضي الله عنه، فلما بلغه أنه ممن تكلم في عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك أقسم ألا ينفق عليه أبدا، فنزل القرآن الكريم يعاتبه، قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما قرأت على أبي بكر رضي الله عنه قال والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا، فلم يزل ينفق على مصطح رضي الله عنه حتى مات، انتهى. فهذه المجاهدات الثلاث كفيلة إن شاء الله بترقية المؤمن إلى منزلة المتصدقين الصديقين، أي الذين بلغوا مقام الصديقية بصدقاتهم، وذلك بعد التحقق بأخلاقها والإتمام لكلماتها والفوز ببركاتها. وإنما بدء العمل هو الدخول في ابتلاءاتها والتدرج بمسالكها، والله الموفق للخير والمعين عليه. المجلس السابع والثلاثون في مقام التلقي لمقاصر تحريم الربا في الإسلام وما في التعامل به من خطر كبير على الدين والدنيا معا، وما تعانيه الأمة اليوم بسبب ذلك من تخبط في دينها ودنياها. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثانيا البيان العام. ها هنا يضيف القرآن لبنة جديدة إلى صرح الأمة، ويضع أصلا عظيما من أصول الاقتصاد الإسلامي إلى جانب الزكاة والصدقات، ويرسخ في المجتمع المسلم سلوكا ماليا شريفا يحظر الابتزاز والظلم والاستغلال، ويمنح هذه الأمة خاصية كريمة من أعمق خصائصها الربانية، ألا وهي تحريم الربا. ومعنى الربا في اللغة الزيادة والاستزادة، من قولهم ربا الشيء يربو إذا نما. وأما في الشرع فهو الزيادة الباطلة المترتبة على رأس المال المستحق في تجارة أو دين أو غيرهما بسبب التأخير في الأداء، وهذا إنما هو مسمى ربا النسيئة، وهو أصل كل ربا كما سيأتي بيانه. وقد كان العرب في الجاهلية ويهود المدينة يقرضون المحتاج بزيادة مقدرة على أصل الدين، فإذا حل أجل السداد قال الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي، كما كانوا يبيعون الرجل بسلف إلى أجل معلوم، فإذا حل الأجل ولم يستطع المدين السداد قال للدائن أمهلني أزدك، فيمهله الدائن بزيادة مالية على أصل الدين تتضاعف بزيادات أخرى على كل تأخير في السداد، فإن تراكمت الزيادات على المدين حتى عجز عن السداد ألقى الدائن على رقبته حبل الرق فاستعبده لنفسه أو باعه لغيره. هذا هو ربا الجاهلية المشهور، وهو الذي يسميه الفقهاء ربا النسيئة. والنسيئة أو الإنساء أو النساء هو التأخير والتأجيل، وهو أصل كل ربا ظهر بعد، كما كان عندهم ضرب آخر من الربا وهو معكوس ربا النسيئة، حيث يحتاج الدائن ما له قبل الإبان المضروب أجلا للسداد فيقول للمدين ضع وتعجل، أي أنقص من قدر رأس مال الدين وأده لي قبل موعد السداد المتفق عليه. وإنما قال له ذلك لأن العرف الفاسد جرى باشتراطه، وهو نوع من ابتزاز المدين للدائن واستغلال حاجته إلى ماله، وليس ذلك من قبيل التصدق والهبة، فلو كان كذلك فلا إشكال فيه، وإنما هو ضغط وإكراه، حيث يكون المدين أحيانا أقوى من الدائن وأمنع مالا وولدا وقبيلة. فلما جاء الإسلام حرم الصورتين معا، وإنما نص على ربا النسيئة لاشتهاره ولغلبته على معاملات الجاهلية. فهذه الآيات هي آيات تحريم الربا في القرآن، وهي أصرح ما ورد في تحريمه، بل هي من أشد الآيات وعيدا وأرهبها تهديدا وأخطرها حظرا لممنوع في القرآن، لما فيها من إعلان رب العزة جل جلاله الحرب على أهله وآكليه. فعقود الربا معاملة مالية خبيثة وسخة مناقضة تماما لطهارة الصدقات والزكوات، ولذلك جاءت آياته هاهنا في مقابلة ما سبق ذكره من آيات الصدقات وما فيها من بركات، على عادة القرآن في إيراد الثنائيات المتناقضة في سياق واحد. وقد كان الكلام هناك عن المتصدقين الأبرار ونعيم الدرجات، بينما الكلام هنا عن المرابين الأشرار وعذاب الدركات. ومن ثم كان أول الوعيد وصف ما عليه أكلة الربا من ضلال في الدين، وما يمارسونه من تحريف وانحراف، وما يعانونه بسبب ذلك من تخبط نفسي واقتصادي واجتماعي، ومن تخبط جسدي أيضا بسبب العذاب الشديد في الآخرة. قال الله جل جلاله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بمعنى أن المرابين لا يقومون من قبورهم عندما يبعث الناس ليوم القيامة كما أجمع عليه السلف، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ويتخبله بما أصابه من الصرع فلا يكاد يستوي قائما. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياك والذنوب التي لا تغفر الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، وآكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، انتهى. والآية دالة أيضا على تخبطهم في الدنيا، وأنهم لا تستقيم لهم حياة، بل يعيشون تعاسة نفسية في كل أحوالهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية، رغم ما يملكون من ثروة مزيفة، بل إنهم يشقون بما يملكون ويتعسون بما يكسبون، ذلك أنهم حرفوا شريعة الرحمن وزيفوا حقائق القرآن، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا من أكبر التحريف والتزوير، وهي دعوى المرابين في كل زمان، وهو نفسه المنطق المادي الخبيث الذي تقوم عليه فلسفة البنوك الربوية اليوم، التي تقوم باستئجار رؤوس الأموال وإيجارها بفائدة حرام، وقد أبطل الرحمن التسوية بين البيع والربا، حيث بين تعالى أنه أحل البيع وحرم الربا، ومعنى ذلك أن الربح الناتج عن البيع كسب طيب حلال، لأنه عوض عن خدمة تجارية يقوم بها البائع لصالح المشتري، إذ يوفر له السلعة ويجلبها له من محلها، ويغامر بدفع رأس ماله في أثمانها، فيتعرض لاحتمالات الربح والخسارة واحتمالات الإنفاد أو الكساد، إلى غير ذلك من الجهود الإيجابية التي تحرك الاقتصاد في المجتمع، ويسترزق بها كثير من الناس حوله من أهل العمالة والنقل والخدمات إلى آخره. فالبيع عمل وجهد ومشقة، ولذلك استحق صاحبه عوضا شرعيا، هو الربح الطيب الحلال، وأما الربا فهو ضرب من الاستغلال البشع، بل هو أقذر معاملة مالية في تاريخ البشرية، فهو يقوم على احتكار مجموعة من المرابين للثروة بصورة انتهازية قذرة. فالبنك الربوي اليوم يقوم بقرض عملائه أموالا هي في الأصل ودائع عملاء آخرين، فيفرض عليهم زيادات على حسب مدة القرض، إنه بعبارة أخرى يؤجر رؤوس أموال الناس للناس، ويستفيد زيادات غير مشروعة على رأس المال، لأن المال لا يلد المال، ولا الزمن يلد المال، وإنما استفاد المرابي فوائده المحرمة بهذين الاعتبارين، وإنما الذي ينتج المال حقيقة هو العمل، سواء كان في التجارة أو الإجارة أو غيرهما من الخدمات، أما بيع الزمن أو كراء النقد، فإنما هو حيلة خبيثة، تؤول إلى نوع من الغصب والسرقة المقننة، والبنوك المحلية والدولية في زماننا هذا شبكة عالمية واحدة، إنها عبارة عن أخطبوط أذرعه هي الأبناك المنتشرة في العالم هنا وهناك، سواء كانت في ملك مسلمين أو كفار، فهي ترجع إلى جسد واحد، للعلاقات الميكانيكية التي تربط بعضها ببعض، وأما رأسه فهي زمرة من اليهود ومن والاهم، من الذين يتربعون على عروش الأبناك الكبرى والبورصات العالمية العظمى، فالأبناك الصغرى تقوم بسف دماء المستضعفين في كل مكان، ثم تضخها للأبناك المركزية اليهودية، مقابل هامش من الفوائد الربوية لا يعتبر شيئا بالنسبة إلى حجم ما يصل إلى يد البنوك العظمى، التي تتحكم في الاقتصاد العالمي وفي اقتصاديات الدول الصغرى، فتكون الشبكة البنكية العالمية أشبه بعصابة إجرامية تعمل على استرقاق الشعوب وتكبيلها بسلاسل الاستعباد والتحكم في مقدراتها وأرزاقها ظلما وعدوانا، تماما كما كان يفعله الإنسان في العصر الجاهلي بصورة فردية جزئية، لكنه الآن تحول إلى استعمار عالمي كبير وإلى لوبي دولي خطير ترزح تحت أغلاله أغلب الدول الإسلامية إن لم يكن كلها. فزبون البنك هو الضحية دائما، لأنه يعمل من أجل أن يأكل المرابي، ويكدح من أجل أن يربح المرابي، ويشقى من أجل أن يتمتع المرابي، إنه مجرد عبد في خدمة سيده، أو ضحية في قبضة جلاده ومغتصبه. ذلك حال الدول العربية الإسلامية اليوم إزاء مؤسسات اليهود العالمية كصندوق النقد الدولي والأبناك العالمية الكبرى، فكثير من الحكام العرب قد باعوا شعوبهم لهؤلاء مقابل دراهم معدودات، وضمانات للتربع على عروش السلطة في بلادهم إلى أجل غير محدود، فكيف يكون البيع مثل الربا؟ كيف؟ وها قد حرم الله هذا وأحل ذاك، وأحل الله البيع وحرم الربا. إن البيع عز ومنعة وكرامة للبائع والمشتري معا، بينما الربا استعلاء لآكله واستكبار، وذل لموكله وصغار. وقد حرم الله جل جلاله هذا وذاك على المسلمين تحريما غليظا، ومن ثم جاء هذا الحسم الإلهي في شأنه، فقال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بمعنى أن من تلقى موعظة الله واستجاب لنهيه فانقطع عن التعامل بالربا، فلا حرج عليه فيما أكل من الربا قبل، ولا يطالب برد ما سلف أكله إلى أهله، لما قد يكون من كثرته وعدم إحصائه، ولما يكون من الحرج في التكليف بمثل هذا. ولذلك كانت التوبة تغفر ما قبلها، كما كان الإسلام يجب ما قبله. ولذلك قال: وأمره إلى الله، أي وأمر عفوه وإسقاط التبعة عنه فيما سلف له أكله من أموال الناس بالباطل مردود إلى الله، وهو تعبير دال على تحقق المغفرة من الله جل ثناؤه. إذ المرء قد يتساءل هاهنا: وما مصير ما أخذ من أموال الناس من قبل؟ خاصة بعد أن قيل: فله ما سلف، لأن الأصل في التوبة عن المظالم المالية هو رد الحقوق إلى أهلها، فأجاب الله تعالى بأنه يتولى ذلك، فقال: وأمره إلى الله. وأما من عاد إلى التعامل بالربا بعد ورود هذه الآيات البينات الواضحات فقد اقتحم النار على بصيرة. وأما الحكم عليه بالخلود في العذاب هاهنا فله احتمالان: أحدهما أنه بسبب كونه قد عاد إلى قول من قالوا إنما البيع مثل الربا، وهذا كفر يستوجب خلودا حقيقيا في النار والعياذ بالله، حيث استحل ما حرم الله، وهو من الكفريات بالإجماع. وإنما كان ذلك قول المنافقين بالمدينة الذين هالهم أن ينزل الله تحريم الربا، وقد كان أساس تجارتهم. والثاني أنه بسبب عود المسلم العاصي إلى التعامل به فيكون خلوده في النار، ولا خلود لمسلم عاص في النار، كما تقرر عند علماء السنة، بمعنى بقائه فيها مدة طويلة والعياذ بالله، وهو خلود نسبي. فكيف بإنسان يبقى في جهنم 1000 سنة مثلا، أو 100,000 سنة أو أكثر، نسأل الله العافية. وعد السنين هناك طبعا هو بالزمن الأخروي، حيث اليوم 1000 سنة من زمن الدنيا، ألا وإن ذلك لضرب من الخلود وإن لم يكن مؤبدا، وما ذاك إلا لشدة غضب الله جل جلاله على أكلة الربا والمتعاملين به. نجانا الله وإياكم من النار قليلها وكثيرها، وأدخلنا الجنة برحمته من غير سابقة عذاب، آمين. ثم تابع الحق عز وجل إحكامه لتحريم الربا والتشنيع الشديد على أهله، حيث توعدهم بالسحق والمحق والخسران المبين في الدنيا والآخرة، فقال جل جلاله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فالمحق هو السحق والمحو، بمعنى أنه تعالى يمحق بركة المال الربوي في الدنيا، ويصيب صاحبه بالهلع، ويجعل ماله كالماء المالح المر، كلما شرب منه ازداد عطشا، فلا يزال كذلك حتى تنفجر بطنه، لأن المال الربوي مال خبيث نجس عديم النفع ممحوك البركة. ومن ثم فلا يجد آكله وموكله في الآخرة إلا جبالا من الخطايا والسيئات. أما المتصدق فإنه يبارك الله له في رزقه في الدنيا، فينفعه سبحانه بقليله وكثيره، ثم يجد صدقاته في الآخرة قد ربت فعلا عند الله ونمت. وقد سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن تصدق بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، ولا يصعد السماء إلا طيب، إلا وهو يضعها في يد الرحمن أو في كف الرحمن، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى إن التمرة لتكون مثل الجبل العظيم، انتهى. ثم ختم الآية بقوله تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم. والكفار هو الكافر الشديد الكفر، والأثيم الذي استحق الإثم وغرق فيه. فهؤلاء قد حرموا محبة الله، بمعنى أنهم باءوا بسخطه وغضبه والعياذ بالله. وإنما عنا به هاهنا المنافقين الذين استحلوا الربا، والنفاق من أخبث الكفر، وما يزال طابور المنافقين أخطر خلل في صرح الأمة إلى اليوم. ومن ثم ثنى كالعادة عند ذكر العذاب بتطمين المؤمنين إلى رضا ربهم وإلى ما ادخره لهم عنده من أجر عظيم ومقام كريم، وذلك بما صدقوا الله في إيمانهم وبما عملوا من الخير وما قدموا لأنفسهم من الحسنات، مقيمين للصلاة مؤدين للزكاة، لا يتخلفون عن القيام بحق من حقوق الله في أنفسهم وعباداتهم وأموالهم. فهؤلاء هم الآمنون يوم الفزع الأكبر، الذين لا يتحسرون على ما فاتهم من زهرة الحياة الدنيا، ولا يندمون على ما قدموا من الأعمال الصالحة، ولا على ما فعلوا من الصدقات وما تركوا من التعامل بالربا، بل يجدون عند الله ما يسرهم ويسعدهم السعادة الكبرى. فذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولحسم حكم الربا وقطع كل جدل عقيم، خاطب الله تعالى المؤمنين بهذا الإعلان النهائي الرهيب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا نهي شديد ووعيد أكيد على التمادي في متابعة المدينين بما ترتب عليهم من الربا الخبيث وبما بقي عليهم من فوائده الحرام. وقد ذكر المفسرون فيما ذكروا أنها نزلت في قبيلة من العرب كانت تجارتهم الربا، فلما أسلموا اشترطوا قبض ما لهم من فوائد على قبيلة أخرى وكان مالا كثيرا، فنزلت الآية بهذا الوعيد الشديد. وقد خاطب الله المؤمنين هاهنا بصفة الإيمان لتنبيههم إلى أن أكل الربا مخالف لكمال الإيمان، وأن المرابة خلق من أخلاق الكفار، وأن تقوى الله ومعرفة ما أعده للمرابين من عذاب شديد تقتضي من المؤمن الحق الانقطاع التام عن الربا أكلا ومؤاكلة وعدم متابعة المدين بما بقي له منه. ولذلك قال: إن كنتم مؤمنين. وهذا من أشد الوعيد وأرهبه، لأن فيه إبطال ثمرة الإيمان والتشكيك في حقيقته للمسلم المصر على التعامل بالربا. وليس معناه التكفير العقدي، ولكنه ذم للمرابي وتشبيه لحاله ومآله بحال الكافر ومآله، وهو ما يسمى عند العلماء بالكفر العملي. ولذلك توعد المصرين على الربا بحرب منه جل جلاله ومن رسوله. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال الإمام البغوي في تفسيره: قال أهل المعاني: حرب الله النار، وحرب رسول الله السيف، انتهى. وقد نكر تعالى عبارة حرب هنا للدلالة على التهويل والتعظيم، وهي حرب شاملة عامة لا تصيب جانبا من حياة المرابي دون جانب، بل هي تقع عليه في نفسه وصحته وماله وتجارته ومعيشته وأسرته وجميع مصالحه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تتنزل عليه الرزايا والبلايا من كل نوع وفي كل شيء، فلا يجد لنفسه ساعة راحة أبدا، ولا يذوق طعم سعادة أبدا، ولا يتمتع بلحظة أمان أبدا، بل يعيش حالة حرب شاملة يمزق الخوف أعصابه ويحطم الهلع آماله، يبيت على أرق ويصبح على قلق، حيثما توجه وجد الله له بالمرصاد. وكيف لا وقد أعلن عليه رب العزة الحرب إعلانا، إذ قال جل جلاله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهي حرب رهيبة معلنة، يجد المرابي التعيس جراحها غائرة ظاهرة بما يصيبه في حياته من دمار نفسي وخراب اقتصادي، إلى أن يموت مذموما مدحورا. ولذلك لما نزلت هذه الآية قال الصحابة رضوان الله عليهم: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله، فتركوا الربا وانقطعوا عنه انقطاعا. ومن ذا يتجرأ على حرب الله إلا جاهل بالله، أما من تاب فإن الله يتوب عليه، وله أن يسترد رأس ماله بلا زيادة ولا نقصان، فلا ضرر في الإسلام ولا ضرار. ومن ثم فقد ترجم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإعلان الإلهي العظيم بما رفعه من ندائه التاريخي الشهير يوم الحج الأكبر. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا، فقال فيما قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، إلى أن قال: ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، انتهى. ثم أرشد الله جل ثناؤه المؤمنين إلى هذا الخلق الكريم فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا ما لا تعرفه الحضارة الغربية المادية المتوحشة في زماننا هذا على الإطلاق، كيف يمهلون المدين الذي تعسرت ظروفه المالية، وكيف ينظرونه دون أن يثقلوا كاهله بالزيادات الخبيثة بما يجعله عبدا لهم إلى أن يموت. أما المؤمن فمندوب إلى إمهال المعسر إلى حين تتيسر أحواله وتنفرج أزمته، بل مندوب إلى التصدق عليه ببعض رأس المال أو بكله، وهذا مجال يتنافس فيه المؤمنون كل على قدر إيمانه. ولذلك قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون ما أعد الله جل ثناؤه من الجزاء العظيم للمتصدقين على المدينين المعسرين. ثم ختم السياق كله بهذه الآية العظيمة فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا أساس التشريع الإسلامي، وهذه قوته وعظمته، وهنا سر نجاحه واستمراره، ربط الأحكام بالإيمان وتعميق وعي المؤمنين بحقيقة المآل الأخروي والجزاء الموعود ليوم الحساب. ومن ثم فقد أمر تعالى باتقاء اليوم الآخر بما هو باعث على تقوى الله، وعبر سبحانه بتنكير لفظ يوم فقال: واتقوا يوما، وذلك لتهويله وتعظيمه، فتنزجر القلوب وترعوي النفوس وتستقيم الأعمال على ميزان شرع الله وأحكامه، وهذا ما لا يملكه قانون وضعي على الإطلاق، وتلك من أعظم ثغراته ومن أخطر هناته، إضافة إلى كونه تشريعا بغير ما أنزل الله. فقد خاطب الله هاهنا المؤمنين المنهيين عن التعامل بالربا والمأمورين بإمهال المعسرين والتصدق عليهم بأن يتقوا الله عموما، ويتقوه في معاملة الناس خصوصا، وأن يستحضروا حقيقة اليوم الآخر وما فيه من جزاء وحساب ومن عرض الأعمال على الله، حيث تجزى كل نفس ما كسبت من خير وما قدمت من صدقات وتيسيرات على المعسرين، تجزى أجرا مضاعفا، فلا يبخس أحد حقه ولا ينقص مؤمن أجره. وكيف يظلم أحد عند الله وهو جل ثناؤه الرحمن الرحيم الجواد الكريم؟ فاللهم ثبتنا على طريق الدين، وارزقنا جمال اليقين، واجعلنا لك من الشاكرين، انتهى. ثالثا، الهدى المنهاجي. وهو هاهنا في الرسالات التسع التالية: الرسالة الأولى في أن الربا من أكبر الموبقات ومن أخبث المحرمات، حرمه الله على المسلمين تحريما، وتوعد أهله بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فائدته سحت ورزقه خبيث، وربحه نجس والمعاملة به فجور، وإبرام عقده تقحم للنار على بصيرة، ولا يتجرأ عليه إلا جاهل بالله وبسلطانه العظيم. وما توعد الله جل جلاله الناس بوعيد أشد ولا أرهب بعد الشرك والكفر من التعامل بالربا. وقد رأيت ما أعلن الله فيه من الحرب على أهله وآكليه، وكفى بذلك للمؤمنين نذيرا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج، رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج، رمى في فيه بحجر، فيرجع كما كان، فقلت ما هذا؟ فقال الملك: الذي رأيته في النهر آكل الربا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا 70 حوبا، أي وزرا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. انتهى. فعجبا من قوم مسلمين يشاحون في الربا ويسعون لاستصدار فتاوى باطلة تجعل لهم مسلكا إلى الحرام الخبيث بذريعة الضرورة التي لا ضرورة لها، ألا وإنه لا يتجرأ على حرمات الله إلا جاهل بالله. الرسالة الثانية في أن الله لعن في الربا ما لعن في الخمر، أعني آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ووكيله ووسيطه وكاتب عقده وضارب خاتمه ومدير ماله وموظف إدارته وسائق شاحنته إلى آخره. والمقصود لعن كل من أسهم في خدمة المؤسسة الربوية، فكل أولئك ملعونون بلعنة الله. ومعنى لعنة الله الطرد من رحمته تعالى والعياذ بالله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. انتهى. لأن منهج الإسلام في منع المحرمات هو ضرب الحصار عليها وتحريم تجارتها وجميع خدماتها، وما حرم الله شيئا إلا حرم الطرق الموصلة إليه. ولذلك كانت أطراف المعاملة الربوية كلها ملعونة بلعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء الآخذ والمعطي، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أيضا: الآخذ والمعطي فيه سواء. انتهى. وكذا كل من أسهم في إبرام عقوده وتحرير وثائقه وإصلاح آلاته وبناياته إلى آخره، فكل أولئك يجري عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور قبل: هم سواء، أي متساوون فيما يصيبهم من اللعنة والعياذ بالله. الرسالة الثالثة في أن من علل تحريم الربا إضافة إلى معنى استغلال الضعيف والمحتاج تحريم شريعة الرحمن بجعل ما شرعه تعالى لمقاصد البر والإحسان وطلب وجه الله والدار الآخرة وسيلة لكسب الدنيا والربح المادي الصرف، وهذا من باب تحويل العبادة إلى عادة، تماما كمن طلب أجرة دنيوية على صلاته وصيامه، وهذا من أخطر التحريف والتزوير ومن أسوأ الافتئات على الله. ومن هذا الباب شارك موكل الربا آكله في الوزر وكل من ساعد على تمام عقده وخدمة مؤسسته، ذلك أن الله تعالى جعل القرض الحسن والسلف الطيب الكريم أصلا من أصول الأخلاق في الإسلام كما سيأتي بيانه في الرسالة التالية، وذلك لتأسيس المجتمع الإسلامي على معاني التعاطف والتواد والتراحم والتكافل والتعاون الإحساني بما يميز مجتمع المؤمنين عن مجتمع الكافرين. ومن ثم كان السعي إلى تدمير هذا المعنى العظيم في الأمة تعديا سافرا على حد جليل من حدود الله وانتهاكا خطيرا لحرمة من أعظم حرمات الله. ولذلك أعلن الجبار جل جلاله الحرب على فاعليه. الرسالة الرابعة في أن القرض الحسن وما يرتبط به من أخلاق التيسير على المعسر هو من أعظم القربات إلى الله، وهو أصل من أصول الاقتصاد الإسلامي وأساس من أسس الضمان الاجتماعي كالزكاة وأنواع الصدقات والمساعدات. ولذلك فقد رتب الله للمقرض من الأجر نصف ما رتبه للمتصدق برأس ماله، لأن القرض الحسن صدقة حقيقية بالمتوقع من أرباحه، وصدقة حقيقية بمنفعته لاستغلاله فيما نزل بالمقترض من تفريج الأزمات وسد الخلات وقضاء الحاجات إلى آخره. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض صدقة. وعنه رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض شيئا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. هذا في القرض الحاجي العادي. أما إن أقرض معسرا مضطرا فإن الله يرتب له صدقة كاملة وزيادة، ولذلك فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القرض الحسن الممهل للمعسر أثبت له من الأجر ما هو أعظم من ذلك وأكرم، حيث ورد عنه صلى الله عليه وسلم بيان عجيب في حديث صحيح مليح يرويه بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انتهى. فالقرض الحسن كما رأيت ينبني على أسس متينة من الأخلاق الرحيمة والشيم الكريمة، وقد روي في ذلك قصة رفيعة تدل على جمال الدين وجلاله. فعن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة رضي الله عنه كان له على رجل دين، وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال: نعم، هو في البيت يأكل خزيرة وهي حساء نخالة. فناداه: يا فلان اخرج، فقد أخبرت أنك ها هنا. فخرج إليه فقال: ما يغيبك عني؟ قال: إني معسر وليس عندي. قال: الله إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة رضي الله عنه ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وفي لفظ لمسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. انتهى. فهذه هي أخلاق القرض الحسن في الإسلام، ولا يتصور سلف مؤمن صادق من دونها، وكل ذلك من أصول الاقتصاد الإسلامي، ويخطئ من يظن أنها من الكماليات والجزئيات، بل هي من أصول الكليات والقواعد الأساسيات، ثبت ذلك بالاستقراء القطعي لنصوص الكتاب والسنة. الرسالة الخامسة في أن الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. فأما ربا النسيئة فهو ما شرحناه في البيان العام من فرض الفائدة على المدين في قرض أو تجارة بزيادة على تأخير الأداء، ومعنى النسيئة والإنساء التأخير والتأجيل، وهو ربا الجاهلية المشهور الذي حرمه الله بنص القرآن، وهو الذي عليه أغلب المؤسسات البنكية المعاصرة. وأما ربا الفضل فهو الزيادة المتحصلة عن مبايعة ناجزة، أي واقعة في الحين من غير تأجيل ولا تأخير، لأنه يؤول إلى نفس النتيجة التي من أجلها حرم ربا النسيئة، وهو منحصر في ست مواد تجارية هي أصول لما سواها مما يقاس عليها، وهي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح، ويتحقق الربا فيها بحصول أحد المتبايعين على زيادة ما عند بيع الجنس الواحد منها بجنسه، كبيع ذهب بذهب ولو يدا بيد، أي ولو بصورة ناجزة لا تأخير فيها، لكن بزيادة لصالح أحد الطرفين، أو بيع قنطار من القمح بقنطارين من القمح يدا بيد، وهكذا، كما يتحقق الربا فيها بتأخير التقابض لأحد المبيعين، ولو اختلف الصنف مع اتحاد العلة، كذهب بفضة أو قمح بشعير أو تمر أو ملح، كما سيأتي بيانه قريبا، لأنه مظنة لحصول الزيادة والنقصان بتأخر القبض، إذ القيمة في البضاعة تزيد وتنقص مع الزمن، وهو عين الربا، وهذا قد تواتر تحريمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أشهر الأحاديث في ذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء، انتهى. والأحاديث الصحيحة في هذا المعنى كثيرة، وبيانه أنه لا يجوز استبدال ذهب بذهب ولا فضة بفضة إلا بشرطين اثنين: الأول أن يكون متساويين، والثاني أن يتم التبادل يدا بيد، أي بدون تأخير في القبض أو العطاء من أحد الطرفين. وكذلك الأمر في سائر المطعومات الأربعة، إذا كانت البضاعة من صنف واحد، أي قمحا بقمح أو شعيرا بشعير إلى آخره. أما إذا اختلفت الأصناف كذهب بفضة أو قمح بشعير أو بتمر، فيجوز التفاضل، أي بزيادة في أحد الطرفين، ولكن لا تجوز النسيئة، وهي تأخير أحدهما قبضا أو عطاء، بل لا بد من تمام التقابض في المجلس، ولا ربا في البيع بالفضل أو بالنسيئة عند اختلاف علته في المبيعين، كبيع ذهب بقمح، فأنت تلاحظ أن الذهب والفضة تجمعهما الثمنية، أي كونهما ثمنا للأشياء وعوضا للمقومات، وهما أساس القيمة في كل مال وبضاعة، كما أن القمح والشعير والتمر والملح يجمعهما معنى واحد، هو كونهما من المطعوم المقتات المدخر، أو بلغة العصر من المواد الغذائية الضرورية، بل هي أصولها، فالقمح والشعير هما أساس التغذية العالمية، ولذلك كانت العرب قديما تسميهما الطعام، هكذا بإطلاق، لكونهما غالب طعامهم وأساس كوتهم، ويقاس عليهما اليوم الأرز لغلبته على معيشة كثير من الشعوب. وأما التمر فهو أساس المكملات الغذائية في كثير من البلاد، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله، قالها مرتين أو ثلاثة، انتهى. ويقاس عليه الزبيب والتين المجفف والزيتون وما شابهها من الأقوات المدخرة. وأما الملح فهو أساس التوابل والمطيبات، ويقاس عليه كل ما عمت به البلوى في مثله، والعبرة في ذلك ما جرى به العرف الغذائي هنا أو هناك. ويقاس على الذهب والفضة النقود المالية المعاصرة كسائر العملات العالمية الورقية والمعدنية، لأن تحديد قيمتها راجعة إليهما، فما يشترط في الصنف الواحد منهما يشترط في الصنف الواحد من العملات الآن. وكذلك إذا اختلفت الأصناف النقدية كاستبدال عملة بأخرى غيرها، جاز آنئذ التفاضل وامتنع التأخير، كما يقاس المقتات المدخر من المواد الغذائية المختلفة اليوم على ما ذكر في الحديث كالأرز والزيتون والزبيب مثلا بالنسبة للبلاد التي تقتات به، فيجري عليه نفس الحكم مع نفسه ومع غيره من المواد الغذائية الضرورية لقوت الناس على حسب العرف والعادة الجارية، فكل ذلك يجري على القاعدة المذكورة أعلاه. وخلاصة الأمر أن الربويات الستة تنقسم من حيث التعليل الربوي باصطلاح الفقهاء إلى علتين اثنتين. العلة الأولى هي الثمنية، ويندرج ضمنها الذهب والفضة وما يقاس عليهما من نقد معاصر. والعلة الثانية هي الكوتية، من المواد الغذائية الأساسية في حياة البشر، وتتصور عقود البيع فيها على ثلاث حالات، اثنتان منها ربوية محرمة والثالثة جائزة لا ربا فيها، وبيان ذلك كالتالي. الحالة الأولى إذا اتحدت العلة والصنف في البدلين امتنع الفضل والنسيئة معا، لأنهما يؤولان إلى الربا كما بيناه، وذلك كبيع ذهب بذهب أو قمح بقمح أو تمر بتمر، فلا بد فيهما من تساوي البضاعتين في الوزن أو الكيل، ومن التقابض في المجلس من غير تأخير أحدهما، ولا عبرة بالجودة والرداءة في البضاعة ما دامت من نفس الصنف. فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة كليهما رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب وهو تمر رفيع الجودة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الجمع والصاعين بالثلاثة، والجمع رديء التمر وهو الخلط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم بتع بالدراهم جنيبا. انتهى. وكذلك الشأن في ذهب قديم بجديد لا عبرة بنقشه ولا بشكله، كحلي متكسرة بحلي سليمة جديدة، لا تستبدلان إلا وزنا بوزن ويدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وإلا فلتبع إحداهما بنقد ناض ثم تشتري الأخرى بنقد ناض أيضا، كما في حديث التمر المذكور. الحالة الثانية إذا اتحدت العلة واختلف الصنف جاز الفضل وحرمت النسيئة، كبيع ذهب بفضة أو بيع قمح بشعير، فها هنا يجوز أن يكون أحد البدلين أكبر من الآخر كيلا أو وزنا، لكن تحرم النسيئة، بمعنى أنه لا بد من التقابض في نفس المجلس، وإلا آل البيع إلى الربا، لأن قيم هذه الأمور تزيد وتنقص في الغالب تلقائيا مع الزمن، كما هو حال العملات النقدية اليوم، فهي أسرع في الزيادة والنقصان ما بين اليوم والليلة. انتهى. الحالة الثالثة إذا اختلفت العلة، فها هنا قطعا سيكون الصنف مختلفا، كبيع ذهب بقمح أو بتمر أو بملح، فهذا لا ربا فيه البتة، سواء كبر كيل أحد البدلين أو وزنه، وسواء تم التقابض في المجلس أو تأخر أحدهما، فلا ربا في كل ذلك. وهذا هو أصل البيع الذي أحله الله. وقصر الشارع الحكيم اعتبار الربا في البيوع على هذه الأمور الستة وعلى ما يقاس عليها مما ذكرنا راجع إلى كونها أساس المعيشة البشرية في المال والتغذية واضطرار جميع الخلق إليها، فتحريم الربا فيها ضمان لوفرتها ومنع لاحتكارها والاستغلال الضعفاء بها، وهذا من أكرم التشريعات الإسلامية في المعاملات المالية، ومن أجمل الحكم الربانية في بناء اقتصاد الأمة الإسلامية. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. هذا هو المعنى العام لما يسمى بالربويات الست، وهذه أحكامها الشرعية على الإجمال دون تفصيل، وإنما القصد هاهنا التنبيه، وفيها اجتهادات مختلفة تعليلا وتنزيلا لدى القدماء والمحدثين، ولها نوازل لا تنحصر. والواجب على المؤمن أن يرجع فيما يلم به من ذلك إلى استفتاء ثقات العلماء، فلا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه، وهذا مما يجب على كل مسلم معرفته إجمالا. ولذلك قيدناه في رسالات الهدى هاهنا، لأن من أصول المنهاج الإسلامي تفقيه الجيل في كليات الأحكام الشرعية مما لا يعذر أحد بجهله، ولا حرج بعد ذلك إذا غابت التفاصيل، بل هي من اختصاص العلماء وطلبة العلم الشرعي. الرسالة السادسة في تحريم بيوع ملحقة بالربا كالمزابنة والمحاقلة وبيع العينة وأشباهها، وخلاصتها كما يلي: فأما المزابنة فهي بيع رطب النخل بالتمر، وهو ممنوع لما يؤول إليه من الربا، لأن الرطب وهو جديد التمر الذي لم يجف بعد ينقص وزنه إذا جف وصار تمرا، حيث يجري اصطلاح التمر على ما جف منه، فبيع الرطب بالتمر ولو تساوى الكيل في الظاهر غرر، لأنه لا يدرى وزن الرطب على الحقيقة ولا كيله حتى يجف. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة من البيع. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه، انتهى. والخرص التقدير التقريبي غير المنضبط إلى وزن حقيقي، انتهى. وأما المحاقلة فهي بيع القمح وهو ما يزال في سنبله في الحقل، بخرصه قمحا جاهزا في أكياسه أو بيدره، أي بتقديره قمحا جاهزا في أكياسه أو جرنه، وهو أيضا مظنة للربا زيادة ونقصا بسبب استحالة ضبط الوزن والكيل في السنبل على ما يساوي القمح الجاهز. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا، انتهى. والعرايا جمع عرية كهدية، وهي بيع رطب النخلة الواحدة والنخلتين بخرصها تمرا، لا لغرض تجاري صرف، وإنما ارتفاقا بالناس وإحسانا لمن لا رطب لهم تأكله أسرتهم وأطفالهم، وإنما جاز ذلك في القليل، فإذا كثر صار مزابنة، انتهى. وأما المخابرة فهي كراء الأرض ببعض ما تنتج من زرع أو خضر، وقد منعت لعلة الغرر وجهالة الثمن، حيث لا يعلم مقدار نتاجها مع تعرضها للجوائح والآفات، فلا تكرى إلا بالنقد. وقد قعد الفقهاء قاعدة جامعة لكل ذلك، فقالوا: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، انتهى. وأما بيع العينة فهو شراء الرجل سلعة بثمن إلى أجل، ثم يبيعها لصاحبها بأقل من ذلك الثمن نقدا ناجزا، وهذه حيلة وذريعة لبيع نقد بنقد تفاضلا، وهي تؤول إلى قضاء سلف بزيادة ربوية على أصله، وهو عين ربا النسيئة من ربا الجاهلية المذكور. وذلك كأن يشتري الرجل ثلاجة مثلا بسبعمائة إلى أجل، بمعنى أنه لا يؤدي ثمنها حينا، وإنما يؤديها على فترة أو فترات، ولك أن تتصور ما شئت من العملات النقدية، ثم يبيعها لبائعها الأول بخمسمائة فقط ناجزة، أي يقبضها في حينه، فنتج عن ذلك أنه اقترض خمسمائة من التاجر على أن يؤديها له بسبعمائة. هذا معنى بيع العينة، وهو عين الربا الغليظ، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، انتهى. الرسالة السابعة في أن من أهم أسباب التخبط الخلقي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تعيشه كثير من الأقطار الإسلامية، وكذا هيمنة الخوف الاجتماعي على الأفراد والمؤسسات وانتشار الجريمة وظهور عصابات الإجرام من معلن الحرابة على المجتمع في كل مكان، هو تعاطي الدولة للربا وإقرارها إياه في مؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية، كما أنه من أكبر أسباب الشقاء الذي تعيشه شعوبها لإقبال كثير من الناس في المجتمع على التعامل به، وإنما ذلك كله من مقتضى قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالمجتمع المرابي مجتمع مجنون مهووس ممسوس، لما يعانيه من الفوضى والهلع في اقتصاده وسياسته وفي علاقاته الاجتماعية والنفسية، ولما يتعرض له من الفتن في كل هذا وذاك، وماذا ينتظر لمجتمع آذنه الله بالحرب والعياذ بالله، فلا أمن له ولا أمان حتى يتوب. الرسالة الثامنة: في أن من أسباب ضعف الأمة وهوانها على أعدائها ارتباطها بالشبكة الدولية للأبناك العالمية مثل صندوق النقد الدولي وما شاكله من مؤسسات مالية استعمارية، ومن ثم فلا تحرير للأمة بغير تحرير الاقتصاد، لأنه لا جهاد لشعب ما يزال رزقه رهين العدو. وتدبر ما سبق ذكره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا حديث يتضمن صورة واحدة كلية مركبة، وليس هو عدة صور أو عدة أسباب، بل هو في مجموعه سبب واحد، لأنك لو أفردت بعضها لما استقام السياق مع مقاصد الشرع، كاتباع أذناب البقر وهو كناية عن الحرث، والرضا بالزرع وهو الفلاحة عموما، وكلاهما أمر حسن في أصله لا عيب فيه، وإنما العيب في ترك الجهاد والركون إلى الدنيا التي عبر عنها بالحرث والزرع. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالتبايع بالعينة، وهي ضرب من التحايل على الربا كما شرحناها من قبل. وهذا هو سر الذل والهوان، لأنه من أكبر المثبطات عن الجهاد في سبيل الله، بل إنه يستحيل على دولة ما تزال أموالها رهينة في أبناك العدو أن تخطو خطوة واحدة في طريق الجهاد، ويستحيل على دولة ما تزال تجارتها واقتصادياتها وأرزاقها رهينة التموين الأجنبي أن تقول لا للغاصب ولا للعدوان على الأمة ومقدساتها، بل تدير لها خدها الأيسر بعد تلقي لطمتها على الخد الأيمن. فأي ذل بعد هذا وأي صغار. فأعد قراءة الحديث في ضوء هذا ثم تدبر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا الحرث والزرع المذكور في الحديث ليس عملا إيجابيا البتة، لأنما هو قائم بالتمويل الربوي والقروض الخبيثة الصادرة عن الأبناك المحلية والعالمية، تماما كما نشاهده في واقعنا المعاصر هذا. ولذلك فلا بركة فيه وفي نتاجه، والله المستعان. الرسالة التاسعة: في أن من أولى الأولويات الدعوية العمل على توعية المسلمين بخطورة الربا في الدين والدنيا معا، وضرورة فك الارتهان بالبنوك العالمية والاقتصاد الاستعماري، وأن ذلك من أهم شروط النهضة الشاملة. ومن ثم فإن أول الخطو بعد التزكية الإيمانية والتحقق بمنازل الإخلاص والصلاح هو دعوة الجيل إلى فك الارتهان بالتموين الأجنبي وفك الارتباط بالاقتصاد الربوي أفرادا ومؤسسات. وأنا أعلم أن دون ذلك ما دونه من عقبات وأزمات، ولكن لا بد من الجهاد في سبيل ذلك جهادا كبيرا. وهذا ينطلق أولا من تربية النفس والمجتمع على أخلاق الزهد والقناعة، وعلى محاربة أخلاق الاستهلاك الكمالي والشراء الشهواني والتبذير الشيطاني للمال والثروة. وإنما أخلاق الاستهلاك ثقافة استعمارية خطيرة تنشرها في الأمة وسائل الإعلام المدمرة والإعلانات أو الإشهارات التجارية العميلة للشركات العالمية الكبرى. فمواجهة ذلك ومحاربته في النفوس هو أول الجهاد الاقتصادي الذي هو درع كل جهاد في سبيل الله، وإنما النصر من عند الله، والله أكبر. انتهى. رابعا: مسلك التخلق. أما مسلك هذا المجلس فهو قائم على التخلق بترك لا بفعل، وذلك الترك هو مقاطعة الربا ومؤسساته. ويتحقق ذلك للمؤمن بأربعة أمور: الأول مجاهدة النفس على تحطيم صنم الربا في القلب، وذلك بمشاهدة ما توعد الله به المرابين من العذاب مما بينه الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وباستحضار آيات الربا عند كل عقد مالي بيعا وشراء وسلفا. واجعل شعارك من ذلك كله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الثاني: الإقلاع عن العادات السيئة في الاستهلاك، وعدم المنافسة على الدنيا، والتحلي بالقناعة في العيش. ولو تدبر الإنسان ما في بيته من متاع وعروض لوجد أغلبه مما لا ضرورة له. الثالث: الحرص على تطييب المطعم على العموم، والاحتياط الشديد ألا يدخل بيتك إلا رزق حلال نظيف، فإن النفس إذا تعودت ألا تأكل إلا حلالا طيبا استقذرت مال الربا الخبيث وبضاعته الوسخة وكل رزق حرام. الرابع: التذكر بأن جميع المؤسسات الربوية تابعة لأعداء الله ورسوله ولأعداء الأمة الإسلامية من أهل الحرب عليها، وأن كل درهم من الربا تدفعه لها ينتهي إلى تقوية الذراع الصهيونية والآلة العسكرية الاستعمارية التي تذبح المسلمين في كل مكان. فمن وفقه الله للتحقق بهذه المسالك الأربعة كان إن شاء الله من المقاطعين للربا ومؤسساته، بل من الدعاة المجاهدين العاملين على حربه ومحاصرته نصرة لله وابتغاء رحمته ومرضاته. ولنا أن نختم مجلسنا هذا تذكيرا لقلوبنا بما سبق بيانه من موعظة ربنا جل جلاله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. انتهى.